صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمس وين كانت خطبتنا يا إخوان؟ أتينا وين كانت؟ أما التخير بين الخبرين هل يختص بالمجتهد أو يعم مقلده؟ ذكرنا وجها لذاك ووجها لهذا. درسنا الجديد من الآن إن شاء الله نقول: وأما القاضي إذا كان جالسا في المحكمة وأراد أن يقضي وكان هناك خبران متعاقبان، هنا حتماً جزماً التخيير لمن؟ للقاضي، لا للمتخاصمين، وذلك لوجهين: الوجه الأول أن القضاء مختص بالقاضي، فلا معنى لأن يتصدى المتخاصمان لاختيار أحد الخبرين والحكم على طرفه. إذا صار البناء هكذا، إذن تفضلوا أنتم أيها المتخاصمان يجلسوا على الكرسي وأنا أنزل من وثانيا نقول: لو كان المدار على المتخاصمين يلزم بقاء الخصومة لا جواب. لماذا يلزم بقاء الخصومة؟ لأن كل واحد من المتخاصمين سوف يختار الخبر الذي يجر به النار إلى قرصه. ما يحتاج إلى هذا التطويل، كل واحد يختار غير ما يختار الثاني. فالخصومة إذا بقت لا أنها زالت، والمقصود من جلوس القاضي والحكومة إزالة الخصومة لا بقى. على أي حال، من الأول أكرر، قلنا بالأمس بأن المفتي إذا أراد أن يفتي هل التخير بين الخبرين يختص به أم يعم المقلده؟ قلنا وجهان. في هذا اليوم نقول: وأما القاضي الحاكم إذا أراد أن يقضي وكان هناك خبران مختلفان فالتخير مختص بالقاضي بالحاكم دون المتخاصمين. أولا لأن القضاء مختص بالحاكم بالقاضي، ثانيا إذا أعطينا الخبرين بيد المتخاصمين وقلنا تخيرا يلزم بقاء الخصوم، لأن كل واحد يمكن أن يختار غير ما يختار الثاني. فقط عبارة هذا حكم المفتي، حكم المفتي إذا أراد أن يفتي. قلنا يوجد وجهان، إما أن نقول التخير مختص به أو يعم المقلدين. وأما الحاكم والقاضي فظاهروا كما عن جماعة أنه يتخير. من يتخير؟ هو فقط سماحة القاضي. بلا حق للمتخاصم يتخير احدهما فيقضي به ليجهنهم وجه الاول، لان القضاء والحكم عمل له لا للغير. الغير يعني من المقصود من عده المتخاصم، فهو المخير، فهو من المخير قاضي ما دام القضاء متصل هو المخير. الوجه الثاني، ولما عن بعض من ان تخير المتخاصمين اذا صار البنات ان تخير كل المتخاصمين هذا معناه بقاء الخصومه لا زوال، لان كل يمكن ان يختار غير ما يختار الثاني، لا يرفع معهم من ان تخير المتخاصمين لا يرتفع، شنو لا يرفع معه او لا ترتفع محسن معه الخصومة نقطة ولو حسن. سؤال، اذا طرب ان الحاكم اختار هذا الخبر الاول واصدر الحكم وانتهت الخصومة، سبحان الله سبحان الله، بعد اسبوع شبيهة بهذه القضية جاءت امام الحاكم مرة ثانية خصومة من هذا القبيل، سبحان الله نظير بني. هل يمكن سؤالها للحاكم الان يختار الخبر الثاني في القضية في الواقعة الأولى ما اختار الخبر الأول وحكم على صدق الخبر الأول؟ الآن يمكن أن يختار الخبر الثاني ويحكم في الواقعة الثانية على صدق الخبر الثاني؟ العلامة الجماعة رضوان الله تعالى عليهم جميعا عقلنا لا يرى مانعا، وايضا العقل لا يرى مانعا، مره ناخذ بهذا الخبر ومره ناخذ بذلك الخبر، كما اذا تغير راي المجتهد. فشلون اذا المجتهد في الفتوى تغير رايه فهل يجوز له حينئذ ان او يجب ان يعمل على طبق الرأي الثاني؟ الان الناس لا بأس وان يقول نترك الخبر الاول ونأخذ بالخبر الثاني، كما جاز للمفتي ان يترك الفتوى الاولى ويأخذ بالفتوى الثانية، يجوز للقاضي ان يترك الخبر الاول ويأخذ. اللهم إلا إذا قام دليل على أن الواقع الواحد لا يجوز القضاء فيها بحكمين مختلفين، فما روى العام ذلك عنه صلى الله عليه وآله أنه قال للأول قال له لا تقضي في واقعة المضمون الحديث واحدة بحكمين، إذا دل الدليل أنا ما نشغل به، لكن إذا لم يدل الدليل يجوز للقاضي هكذا العلامة وجمع عقل أن يترك الخبر الأول ويأخذ بالخبر الثاني كما جاز للمفتي. ترك الفتوى الاولى والاخذ بالفتوى الثانية، هذا كلام القوم يا اخوان. واما انت يا شيخنا الانصاري قدس الله روحك الشريفة ماذا ترى؟ يقول واما انا فلا لا لا لا لا لا لا لا لا يجوز هذا البحث، يسمونه يا اخي عنوانه هذا البحث اللي قاعد نشرحه هل التخير استمراري ام فقط في البداية حدوثي ابتدائي ام استمرارنا؟ على اي حال شيخ الانصار يقول لا، انا ما بناء التخير استمرار، لان مستند التخير هو ماذا بين الخبرين؟ ماذا مستند؟ ان الاخبار واما العقل واما الاستصحاب، واحد من ذلك الثلاث. اذا كان المستند هو الاخبار فأن بعض الأخبار قال عند تعارض الخبرين تخير، فيأتينا ذكر هذه الأخبار فيما بعد إن شاء الله. فمن الواضح الأخبار ناظرة إلى البداية، في مرحلة البداية والابتداء تقول تخير، أما غد هل اتخير ام لا بعد ان اخترت في هذا اليوم السابق الخبر الاول؟ غير هل لي تخير ايضا ام لا؟ ساكت، غير ناظرة الى هذه الجهة، الاخبار ساكتة لم تنظر. واذا كان ساكتة فلا اطلاق، لان الاطلاق فرع بيان، وهنا لا ليس في مقام بيان من هذه الناحية. فالخلاصة اذا مستند الاخبار، الاخبار ناظرة الى انه لو تعارض قبلان تخير، ناظرة الى حد البداية. اما بعد اختيار واحد ما هو حكمك؟ ساكت. هل يجوز ان تختار الثاني ام لا؟ ساكت، فلا اطلاق فيها. ولو كان المستند للتخير هو العقل، يعني شو العقل؟ يعني العقل لما يرى خبرين متعارضين وهما متساويان من جميع الجهات، ماذا يقول العقل؟ شيخنا دخل الطرد واحد منهم، اختر احدهما. عقل يكيبه. اذا كان مثل العقل فحين ادنه بعد ان اخترنا احدهما، لو سألنا العقل وقلنا له مولانا يا سماحة العقل ما رأيك في هذا اليوم بعد ان اخترنا احدهما، هل يجوز اختيار الثاني؟ يسكت. عقل يقول والله ما اقول لك انا بعد ساكت. فاذا كان ساكت وحيادي لا يقول نعم ولا يقول لا، ونشك في هذا اليوم في ان الخبر الثاني هل حج ويجوز الاخذ به؟ الاصل ماذا عند الشك في الحجيه؟ هو عدم كما قدم عندنا في اوائل الرسائل عند تاسيس الاصل، قلنا الاصل يقتضي عدم حجيه مشكوك الحجيه. اللهم الا اذا قلنا الاماره سبب لحدوث مصلحه. هل تخير يصير تخيرا واقعيا من باب وجود مصلحتين؟ فانت مخير واقعا ما دام توجد واقعا مصلحتان، او واقعا انت مخير. اذا كان التخير من هذه الناحية سيبقى التخير الى غد ايضا، لان تزاحم المصلحتين اللي هو سبب التخير كما كان بالامس موجودا، تزاحم المصلحتين في الغد. وهذا بخلاف ما اذا قلنا التخير ليس من باب تزاحم المصلحتين. يعني قلنا الخبر جعل حجة من باب الطريقية، فالتزاحم تزاحم بين الطريقين لا بين المصلحتين، حتى يكون التخير واقعي، بل التخير تخير ظاهري، لان احدهما طريق ولا نعرفه، فظاهرا مخير هنا وهو الصحيح. الشيخ الانصاري يقول وهو الصحيح، انا ابني على السببيه مولانا، اسكت يدي كلمه السببيه، والا صرت مصوبا اشعريا. صحيح الطريقيه فالتخير ظاهري، إذا اخترت بالأمس أحد الخبرين غد لا يمكن العدول واختيار الخبر الثاني، لاحتمال بعد أن اخترت الخبر الأول يتعين الاحتمال، احتمال موجود وما موجود هذا الاحتمال، على السببية هذا الاحتمال ما موجود، لأن سبب التخير المصلحتين الشجار بين، وهذا الشجار موجود. اما على الطريقية من المحتمل يتعين الطريق الاول بعد اختيار، نقول للشيخ الانصاري، نقول تعليقا على كلامه، على الطريقية سبب التخير الشجار بين الطريقين، هناك تقول بين المصلحتين، هنا نقول بين الطريقين، وهذا الشجار كما موجود بالامس موجود في هذا اليوم. شنو الطريق؟ ما ندري، ولعله الى ذلك اشار بقوله تفهم او تفهم. انا كنت اتخيل بماذا؟ ادري واحد منهما طريق، سلمنا كلامكم صحيح، هذا الفرق موجود صحيح صحيح، لكنه غير طارق عيد دوله، يعني بالتالي هناك مصلحتان إذا الكلام صحيح، وأما هنا طريق ولا طريق غير طريق موجود، لكن أمر الطريق ولا طريق بين أنس أنا كنت مخيري ولا سبب التخير أنا السنس كان طريق ولا طريق، ولا أميز الطريق عن اللا طريق، فهذا السبب نفسه فيها قد موجود بلا طرق أبدا. خلاص أذكر إلى أصل الموضوع، هذا إذا كان المستند عقل، ولو كان المستند للتخير هو بعد الاستصحاب، هنا لا معنى له استصحاب، لان هكذا نقول بالامس كنت مخيرا وفي هذا اليوم اشك هل مخير ام لا، استصحب بقائي التخير. يرد عليه انه التخير بالامس اطرق ثبت، لكن لمن ثبت؟ لمن لم يختر احد الخبرين، يعني للمتحير، لمن بقى من هو متحير، والمتحير من هو؟ من لم يختر احد الخبرين. اما من اختار وارتفع تحيره في هذا اليوم الثاني عن الغد لم يثبت له التخير من الاول حتى نستشعر بقاء التخير له، تغير الموضوع. اذا الصحيح ان التخير ابتدائي وليس باستمراري. راح نقص من الاول، إذا جاءك في الامتحان هل التخير في نظر الشيخ استمراري تخير أحد الخبرين أم ابتدائي حدوثي؟ تكلم عن ذلك باختصار الجواب. رأي الشيخ هو أن التخير ابتدائي لا استمراري، لأن دليل التخير إما الأخبار إما العقل إما الاستصحاب، فإن كان الأخبار فمن المعلوم الأخبار إحنا ما تعرفنا من الأول، بقى نفرق شيء من الأول، هذا مشينا أن انتهى شيء من اول راح اطهرك. كلام ان القاضي لو اختار احد الروايتين في الاسبوع يا سبحان الله موتقنة جاءت مثل السبيعة بتلك القضية يمكن يختار خبرك ان العلامة وجماعة قالوا لا مانعا في عقلنا كما في المستعد يجوز له بعد تغير فتوى ان يترك الفتوى الاولى يختار الثاني. الشيخ الانصاري قال لا، رأيي ان التخير بدوي ابتدائي لان المستند ان كان الاخبار فالاخبار تقول عند تعارض الخبرين تخير، اما بعد ان اخترت احد وما هو حكم ساكت فلا اطلاق فيها من هذه. وان كان المستند العقل يعني عند تعارض الخبرين المتتابعين العقل يقول شيخنا شيخنا شيخنا استرجح بلا مرجح مستعبات اذا تخير احدهما. سماحة العقل لو فعلناه في اليوم الثاني قلت له اخترت بالامس هذا الخبر في هذا اليوم ماذا هل يجوز لي اختيار خبر ثاني؟ يسكت. فاذا يسكت الاصل يقتضي ماذا؟ فنشوف في حجية الخبر الثاني في اليوم الثاني الاصل عند الشك في الحجية عدم حجية الا اذا فرض على انه قلنا الخبر سبب والتخير بين الخبرين من بعض ان كل منهما سبب لمصلحة فالتزاحم بين مصلحتين فالتخير تخير واقعي لعجل التزاحم بين المصلحة. من هذا الباب قلنا التخير فنقول كما بالامس تزاحم بين المصلحتين كان موجود فكان تخير واقعا مناسب لهذا اليوم ايضا كذلك لان الشجارة بين المصلحتين الموجود بالامس موجود في هذا اليوم. واما اذا انكرنا نسبة الشلبية كما هو وقلنا بالطريقية من المحتمل على انه بعد ان اخترنا احد الطريقين من المحتمل يتعين علينا ذلك الطريق ولا يجوز الانتقال الى غيره. نحن قلنا تفهم وتتعمد لانه مثل كلام نقوله لا يحق. واذا كان الاستصحاب فالاستصحاب استصحاب التخير استصحاب التخير لا يجري لان بالامس ثبت التخير لمن لم يختر احد القبرين للمتحير وفي هذا اليوم انا مختار لاحد القبرين يعني زال تحيره. إذا كيف تتصل معانك الجوال موضوع تغير الموضوع؟ طبق العبارة. ولو حكم هذا سماحة الحاكم على طبق إحدى الإمارتين في واقعة فهل له حكم على طبق الأخرى؟ يعني على طبق الإمارة الثانية في واقعة أخرى تأتي بعد أسبوع لكن شبيهة الأولى المحكي علامة استفهام. المحكي عن العلامة وغير العلامة الجواز بل حكيه نسبة هذا الرئيس وهو الجواز الى المحققين يعني الى العلماء المحققين. لما شو الدليل بناء عن النهاية من انه ليس في العقل في نهاية العلامة ليس في العقل ما يدل على خلاف ذلك على خلاف ذلك عن شنو؟ على انه لا يجوز اختيار الثاني بعد اختيار الاول. عقل يقول لا مانع ولا يستبعد وقوعه العقل هذا المعنى لا يستبعد وقوعه انه يجوز اختيار الثاني بعد اختيار الاول. كما لو تغير اجتهاد المجتهد شلون يجوز ترتيب الفتوى الاولى على الثاني هنا كذلك سيجوز اخذ بالخبر الثاني عقله الا اذا دلدل الشرع على عدم جواز ذلك كما ينقلون العامة انه قال صلى الله بل الا ان يدل دليل شرعي خارج دليل شرعي خارجي على عدم جوازه على عدم جواز التخير بعد اختيار الثاني بعد اختيار الاول. كما روي ان النبي صلى الله عليه واله قال لابي بكر لا تقذف الشيء الواحد بحكمين مخ اقول الشيخ الانصاري يقول وعما انا لا راي التخير ابتدائي ليش؟ لعدم الدليل على التخير الاستمراري. ليش؟ لأن دليل التخير إما الأخبار تقول عند التعارض تخير أما بعد الاختيار ما هو ساكت عن الموقف. إن كان الأخبار الدالة عليه على التخير فالظاهر أنها مسوقة لبيان وظيفة المتحير في ابتداء الأمر أما بعد اختيار ساكت فلا اطلاق فيها بالنسبة الى حال المتحير او المتخير بعد ان التزم باحدهما ساكت ما الها نظر. فهذا اذا كان المسند اعظم. واذا كان المسند العقل، يعني العقل يقول عند التكافؤ، تخيل العقل بعد ان اخترنا احد الخبرين يسكت لو سالناه قضيه يسكت، فاذا سكت فسوف نشك في حجيه الخبر الثاني. صالح عدم حجية المشكوك ماذا يقول؟ لا شيخنا ليس بحجة، وأن العقل الحاكم بعدم جوازي طرح كلا الخبرين عند التكافؤ. ما يقول لا شيخنا لا تطرحهم خذ واحد، فهو ساكت من هذه الجهة، من هذا الجهة يعني أنه بعد اختيار أحدهما هل يجوز اختيار الثاني؟ ساكت. والأصل عدم حجية الآخر، فمن شك في حجية الآخر أصل عدم حجيته بعد التزامي، بعد الالتزامي بأحدهما كما تقرر في دليل عدم جواز العدول عن فتوى مجتهد الى مثله. تقرر ان المقلد اذا قلد شخص واحد يجوز في اليوم الثاني يقلد بناء، يلعب هذا في اليوم الثاني يروح يصير بناء يقلد لماذا شخص ثاني، لانه لا دليل على حجه راي المجتهد الثاني بعد تبنيه للمجتهد الاول. ربما متساويان، لكن بعد تبنيك للمجتهد الاول ما يجوز ان ترجع للمجتهد الثاني. نعم صحيح. يعني العقل يمكن هذا السكوت ليس من المخيط، يعني العقل قدر المتيقن يقول عند عدم اختيارك لاحد الخبرين هنا العقل جري له انه انت متخيل، لكن بعد ان اخترت احد ما يبقى العقل يقول لعل لعل لعل لعل لعل, لعل الشارع لا يضع اشتر. اما في البداية حيننا بعد لم تختار، بل عقل يقول اما بعد ان اخترت يأتي هذا الاحتمال للعقل، اذا جاء هذا الاحتمال فيقف حين اذا ماذا شيء يسمونه الشهادة يكون نرجع له ونشوفه والله ما ادري شلون. لعله بل نعم لو كان الحكم بالتخيير بل اذا قلنا التخيير من باب الامارة سبب لمصلحة فيصير تزاحم وشجار بين مصلحتين، فالتخيير يكون بسبب الشجار بين المصاعدات، بل التخيير استمرار يصير لان الشجارة بينما السماء موجود بالان موجود في هذا اليوم. نعم لو كان الحكم بالتخيير في المقام، يعني في مقطع عرض الخبرين ان باب تزاحم الواجبين يعني الظهر والجمعة لازم مصلحتين، ان كنت تزاحم مصلحتين اوضح شيخنا اوضح، لكن عبر تزاحم واجبين لان كل مصاعد التالي سوف ينجعل على طبقها وجوه، فجال تزاحم واجبين كتزاحم الغريقين. يعني كان الاقوى استمرار التخير لان المقتضي للتخير في السابق هو يعني للتخير في السابق ماذا كان؟ الشجار بين المصلحتين موجود في هذا اليوم، موجود بعينه يعني في هذا اليوم بعد اختيار احدهما. اما اذا كان التخير لا من باب شجار بين مصلحتين، شجار بين طريقين، يعني بنينا على الطريقية خطوة الشبابين نبني بيها، بنينا من المحكمة بعد اختيار الطريق الاول الطريق الثاني ما يجوز من المحكمة، ليه احنا بنينا والله ما عادي. بخلاف التخيير الظاهري في تعارض الطريق اذا بنينا على الطريقية فان احتمال تعين ما التزمه تعين ما يأثر ما التزمه بالامس قائم، هذا الاحتمال موجود احتمال انه متعين عليه، لكن هذا اذا كان تغير واقع ما تزاحم بين مصلحتين هذا الاحتمال ما موجود، لان الاهمال يحتاج ماذا تفهم؟ اذا كان سبب التغير بالامس هو الشجار بين الطريقين وهذا الشجار بنفسه، يعني لا نتفرق بين ان يكون تغير نتيجه شجار بين الطريقين او شجار بين من هالناحيه من الثانيه بين مصلحتين. تتعمد بما لعله اشاره الى ذلك واستصحاب التخيير، يعني واما اذا كان المجتمع للتخيير هو الاستصحاب، نقول بالامس كنا مخيرين وفي هذا اليوم نشوف نستصحب بقائه التخير جوابه تغير الموضوع، الان ثابت التخير للمتحير لمن لم يختار واذا كان استحقاق جوابه على ان التخير تغير الموضع. بالامس كان ثابت التخير للمتحير لمن لم يختر احد الخبرين، وفي هذا اليوم لا تحير لانه اخترت يا مولانا احد. واستصحاب التخير طبق العبارة غير جار لان الثابت سابقا، يعني لان التخير الثابت سابقا هو ثبوت الاختيار، يعني التخير لمن لم يتخير، لان الذي لم يتخير هو متحير، اما الذي اختار وزال تحيره فلمولانا من قال تغير الموضوع. فاثبات التخير فاثباته يعني اثبات التخير لمن اختاره والتزمه، هذا اثبات من الحكم مع غير الموضوع في غير موضعي في غير موضوعي، على قياس مولانا صاحب الحكم من موضوع الى موضوع ثاني، فليس تحب الحكم من موضوع الى نفسه في الموضوع الواحد. على اي حال اثبات الحكم في غير موضع الاول نقطة. فاذا اتضح يا مولانا ان التخير ابتدائي، ومن اعجب العجب ومن اعجب العجب مولانا بعض العلماء قال بانه في مسألة المجتهدين او الامارتين ولو غير مجتهدين لا يجوز العدول عن احدهما الى الاخر. اذا كان عندنا مجتهدان متساويان في الفضيلة بعد ان اخذت وقلدت الاول في اليوم الثاني لا يمكن ان اقلد الثاني، منع من العدول عن العدول من الاول الى الثاني. لكن من اعجب العجب مولانا لما وصل الى مسألة تعارض الخبرين تبنى كلام العلامة، العلامة ايش قال العلامة؟ انه لا مانع عندنا في عقلنا، بلي مولانا لا مانع، بلي بعد اختيار الخبر الاول لا مانع في عقلنا من اختيار الخبر الثاني. هذا عجيب، انتم في باب المجتهدين او الامارتين غير المجتهدين، قلت بعد الاخذ بالرأي المجتهد اول لا يجد اخذ المجتهد الثاني، ما عدا مما بدا، ما عدا مما بدا حينما وصلت الى تعارض الخبرين. قلت يجوز عليك يا حبيب عليك، يجوز كلام العلامة جيد لا مانع عقلا، شنو لا اذا ما يجوز الثاني من اجل الا يجوز هناك الاسهام من يحتاج ظنه كما وضعت شيخ الانصاري. يقال يمكن هذا صاحبنا يجيب، يمكن يجيب، يقول في المستندين لا اقول بان التخير مستمر لان مستند التخير عند تساوي المجتهدين، المستند للتخير عند تساوي المجتهدين في الفضيلة المستند هو الاجماع، والاجماع دليل لبي والقدر المتيقن من الاجماع على التخير، لكن متى؟ في الجزائر. اما بعد اختيار وتقليد احد المجتهدين هل التخير موجود ام لا؟ اجماع ما معلوم موجود على جواز على التخير، اجماع دليل لبي يؤخذ القدر بالقدر المتيقن منه، فلذلك لا يجوز العدول الى المجتهد. وهذا بخلاف تعارض الخبر، فان مستند التخير هو الاخبار، ويمكن صاحبنا شيء يقول الاخبار لها اطلاقا كما تدل، يمكن صاحبنا شيء يقول بعد اعجب العجب، ليش تقول اعجب العجب؟ اعجب العجب شنو؟ ليش بالعجب؟ تقول الأخبار لها أطلاق كما تدل على التخير في البداية تدل على التخير بعد ذلك طبق الخبر. فإذا كان كذلك يقول ايه خطانين وهذا ما يقرر بس ايه بشيء سبب تبعيه ايه يعني تقول على انه ماذا مخالفة ماذا اذناك المشاهدين اما ماذا مخالفة اذا هل شصار الجماعي هم ما تهناك امنش يعني هو كذا ما كان في رأي المسؤول الثاني مو نفس رأي المسؤول الاول ولا عدول ما رأي صحيح تبعني على باقي ماذا على الاول فلا بد مخالف ما قال الثاني لم صار ما قال مخالف قطعي لكنها تدريجية بالتدريج فإذا قلنا ليست قبيحة فهي في الاثنين ليست قبيحة إذا قبيحة فهي في الاثنين قبيحة طبق العبارة وبعض المعاصرين رحمه الله استجود هنا كلام العلامة استجود عن شنو قال جيد جيد جيد كلام العلامة هنا هنا احنا في تعرض الخبرين بل كلام العلامة جيد يعني بل التخير استمراري اذ لا مانع عقلا من انه بلي من انه بلي لا مانع عقلا من انه بلي بعد اختيار الاول يبقى التخير مع انه منع من العدول عن امارة الى اخرى يوحن مجتهد الى اخر مش ما حدا مما بدا ليش في التربيه اذا ما يجوز في الجميع اذا يجوز في الجميع يجوز فتدبر بينا احنا ماذا وجه التدبر الفارق بينا لا اماره على اماره لكنه غير ماذا تعارض الخبرين يمكن فيما اذا ضرب على انه كان مستند الاجماع ثم ان حكم التعادل في الامارات مطلب جديد عند تعارض الامارات في باب الاحكام امارات في باب الاحكام عن ماذا جبت تعبير شديد هذا يا اخي يعني كل الاخبار اخبار زرارة اذا تعارض يا اخبار زرارة في باب الاحكام قلنا القاعدة ماذا تقتضي بالامس قلنا التشاقق على الطريقية مش كنا ولا بالامس اول امس ما ادري السابعة الان اقول واما اذا كانت الامارات المتعارضة امارات في غير الاحكام في الموضوعات مثل اهل اللغة قلهم امارة بوية صيغة تفعل شنو يا اهل اللغة واحد منهم يقول موضوع للوجه انت قول ايش تقول الثاني يقول على انها مشترك لفظي يعطي مثال الغناء شنو الغناء يقول على انه ماذا الصوت المطرب انت شو تقول الصوت المطرب المرجع مثلا الاول يقول الصوت المطرب مرجع الثاني انت شو تقول يقول الصوت المطرب وان لم يكن مرجع تعارضت امارات في غير باب الاحكام على الطريقية ماذا فصاعد لكن هذا بمقتضى القاعدة الأولية يجب حينئذ ماذا التساقط والرجوع المن ونرجع حينئذ إلى وأما إذا كان التساقط وما إذا كان مستند هو قاعدة ثانوية قاعدة ثانوية مثلا تقول بالتوقف لا يتساقط فإذا نتوقف نسوي لا يتساقط يستمر بين التوقف والتساقط 7 شوية طبعا ماذا نفعل عند التوقف نرجع للأصل مثلا نشوف في مثال الأول. الأصل ماذا يقتضي؟ الاشتراك أو عدم الاشتراك. نشوف عن صيغة افعل، هل الموضوع على سبيل الاشتراك أم لا؟ أصارت عدم الاشتراك تجري، فنتمسك بإصالة، نتوقف عنهما ونرجع إلى إصالة عدم الاشتراك. إلا أن يقول القائل منكم شيخنا دليل هذه إصالة عدم الاشتراك موافقة لأحدهما، موافقة علما في صالحهما، في صالح القول الأول بدون الموضوع على الوجود فقط، فصار راجحة القول الأول، فخرجت الإمارتان عن التفاقم صار مع أحدهما مرجح وهو الأصل. إذا قلنا الأصل مرجح كلام صحيح، كيف نسوي؟ لعل واحد يقول شيخنا إذا لا بد وأن نفترض، واحد منكم هكذا يقول شيخنا إذا لا بد وأن نفترض الأصل الذي نرجع له ليس موافق لأحدهم حتى لا يصير مرجح. أقول لك مع الأسف الشديد البالغ الشديد هذا هم ناس دليل. هذا شيء بعد هذا ليش ما يجوز؟ من جهة أنهم إذا رجعنا للأصل المخالف لهما هذا معناه طرحنا كيتل سقطت كيتل، ونحن قلنا لا تسقط ولا ليه، قلنا بالتوقع وقع على ثانية عدم التفاقم. هذا الفرق بين التوقع وبين التفاقم. إذا كنا نقول بالتفاقم يجوز الرجوع للأصل المخالف لهما، أما على التوقف لا يجوز. هذا الفرق بين التفاقم وبين التوقف. فإذا في المرة واحد سألك إلا تعال تعال تدرس رسائل وكذا خبيثة، شنو الفرق بين تساقط الخبرين وبين التوقف؟ تمر هنا جل إذا قلنا بالتفاقم يجوز الرجوع للأصل المخالف له، أما بناء على التوقف وعدم التساقط ما يجوز الرجوع للأصل المخالف، لأن الرجوع للأصل المخالف له ما معناه ماذا؟ قد طرحناهما التفت لهذه النقطة احتفظ بها على اي حال. شوف شو نسوي رسالة غير حيرة، هاي طارق هذه غير مشكلة هذه. يقول الشيخ فلم يبق لنا الا ان نرجع للاصل، لكن لا اصل، الاصل الجاري في المرحلة المتأخرة، يعني جاري ماذا في مقام العمل، يعني نقول بالتالي نشوف في مسألة الغناء نقول إذا فرض نشوف أي غناء حرام نرجع لمسلم العمل يضع في المرحلة المتأخرة، هذا يسمون أصل الطول، يسمون طولي يعني في المرحلة المتأخرة. نقول إذا كان الصوت مطرق ومرجع فهذا قد متيقن حرام اتفق عليه، أما إذا مطرق بلا ترجيع نشك في حرمة الأصل براءة، فلازم الرجوع إلى الأصل العملي الجاري في المرحلة المتأخرة. تفرس ماذا من الأول؟ تفرس من الأول ما تقدم كان كلامنا إذا تعارضت إمارتان في باب الأحكام، وأما إذا تعارضت إمارة في بعض الموضوعات فقول لغويين فبنى على مفرقة على الأولى والتساقط، لكن على الثانية لا يتساقط عن توقف فنرجع للأصل، لكن إذا كان الأصل موافق لأحد إما قد يكون قائل هذا مرجح، فإذا مرجح ما يجوز الأخذ. ولعل قائل يقول إذا كان الأصل موافق لعدم لا يجوز، أما إذا مخالف ما قد نأخذ به، قلت هذا معناه فرقهما، هذا معناه فرقهما أيضا لا يجوز. إذا الأصل الذي يجوز الرجوع إليه ليس هو الأصل الذي يعين أحد المعنيين، مثل إصالة عدم الاشتراك أصلا يعين أحد المعنيين، يعين الوجوب في مقابل الاشتراك. يوم مثلا إصالة عدم الوضع، عدم الاشتراك في صف الغناء، إصالة عدم اشتراك القيد الثاني. القيد الثاني شنو؟ ما أدري ذاك الترجيح ما أدري شنو. هذا الأصل ما يجوز الأخذ به لأنه يدعم أحد المعنيين فيقرب عن التكافؤ، لأنه ما يجوز. فنرجع إلى الأصل في المرحلة المتأخرة. المرحلة المتأخرة يعني الذي يجري في غير مرحلة المعنيين، في غير مرحلة تعيين المعنيين، الذي يجري في مرحلة العمل، هذا يعبرون عن الأصل الطويل. ونقول إذا كان الصوت مضربا ومرجعا بلا إشكال حرام، أما إذا كان مضرب بلا ترجيع نشك الأصل البراءة. طبق العبارة. ثم إن حكم التعادل في الإمارات المنصوبة في غير الأحكام مثل قوله اللغة، كما في قوله اللغة وأهل الرجال، يوجب التوقف بلا قاعدة ثانوية الطريقية، لأن الظاهر اعتبارها مثل اعتبار الإمارات في باب الموضوعات من باب طريقية سببية خالص، فترك السببية لكن أمثلة السببية في الموضوعات، لكن تركه ما لا بل لأن الظاهر اعتبار الإمارات من حيث الطريقية إلى الواقع لا السببية المحضة من حيث الطريقية. فقد واحد يقول الشيخ نشاهد من حيث الطريقية يعني حجيته راح تصير منوطة، إذا من حيث الطريقية راح تصير حجيته منوطة قول اللغو يعني يصير حجة إذا أكاد الظن الفعلي الشخص. نقول لا، ماذا الظن النوعي عبر الطريقية ظن، لكن من حيث إثاثة الظن النوعي لا ظن الشخصي. لذلك يقول وإن لم يكن منوطا بالظن العديد المفترض من حيث الطريقة، لأن الظهر اعتبار من حيث الطريقة، لكن هو من حيث الطريقة مدار على ظل الشخصي، لا مدار على ظل النوعين. وقد عرفت أن اللازم في تعادل ما هو من هذا القبيل، عرفت في الدروس السابقة أنه عند تعادل إمارة المدار الطريقية المناسب ماذا الرجوع؟ التوقف على القاعدة الثانوية طبيعي، مناسب التوقف ونرجع للأصل في ذلك المقام شكل نرجع له. إلا إذا واحد شيخنا ما أقبل بهذا، أي شيخنا ما أقبل بهذا، وإذا تبقى لأن الأصل لا يكون مرجع، لأن الأصل يفيد الحكم الظاهري والإمارة ناظرة للواقع. وما هو إذا تذكرون هيك ما أدري بعد شنو إذا نسيت وخرج والحمد لله. زين يقول بل إلا أنه إن جعلنا الأصل من المرجعات كما هو المشهور وإن كان من قبله وسيجيء وتقدم منه تقدم المحذور لم يتحقق التعادل بين الامارتين. يعني تقدم قصدي تقدم وسيجيء انه مرجع وليس هذا البعد ياتي وانه ياتي او تقدم انه مرجع. لا يتحقق التعادل بين الامارتين الا ان يفترض عدم موافقه شيء منهما للاصل. قد واحد يقول ايه يا شيخ ما يقول لي هذا الأصل، هذا هذا ما يصير. يعني إذا ردت على سبب حل العبارة هذا عبارة صعبة من تفهيم شنو ولا هذا ما يكون يصير، لأنه إذا مقارب له ما هذا معناه أنه طرحنا الإمارتين وأخذنا بشيء ثالث، والمفروض هذا ما يجوز. ليش؟ ما يجوز الرجوع إلى الثالث ولو كان الثالث هو أصل، ثالث أصل ما هذا الأصل يخالف وما برجع إلى الثالث يعني طرح الإمارتين. إذا الأصل الذي يرجع إليه لابد هو الأصل في المسألة المتفرعة على أمر التعارض، يعني الأصل الذي يوجد في المنصبة ماذا؟ المتأخرة. كما لو فرضنا تعادل أقوال أهل اللغة في معنى الغناء أو في معنى الصعيد المتراد ومطلق بالأرض، أو الجبع من الشاة في الأخرى أنه ما دخل في ستة يعني أشهر أو ما أكمل سبع دخل أكمل السادسة أو لا أكمل السابعة السابعة أو السادسة في مثل هذه الحالة فإنه يرجع على الأصل في المسألة الفرعية. شلون الأصل في المسألة الفرعية؟ نقول بأننا نشوف في مسألة شيء يسمونه الغناء لأنه مطرب فقط، إذا مطرب وكذا حرام جزمًا، إذا مطرب فقط الأصل براءة. في مسألة ماذا شيء يسمونه الصحيح نأتي ونقول إذا وقع التيمم شيء يسمونه بالتراب جزمًا هذا شيء يسمونه، وأما إذا وقع عذاب شيء يسمونه بالتراب بغير الأرض غير التراب، هل شيء يسمونه يكفي أم لا يكفي؟ الأصل ماذا؟ عدم كفايته. لم تقع أولا لم تكن طهارة، الآن شكت حدثت أن لم تحدث الطهارة، تصحب ماذا؟ بقاء الحدث. في مسألة ما أدري الجدع الجدع ماذا الجدع، يعني إن شك أنه يجزي أو لا يجزي، إذا سبعة أكمل يجزي، إذا ستة الأصل ماذا؟ عدم إجزاء. إذن اسمحنا ماذا فرج واحد ثاني نسوي لنا بقي هنا ما يجب التنبيه عليه، نرجعه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.